السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا إخوتي وأحبتي نحن في باب الشفاعة لأهميتها ولثراء ما تدل عليه النصوص الواردة فيها. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه. أين نحن؟ الشفاعة. وكم من ملك في السماوات وقفنا عليه. قال رحمه الله تعالى في باب الشفاعة وقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قبلها ماذا؟ قل لله الشفاعة جميعا. طيب. قال الله تبارك، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية، هذه الجزء من آية الكرسي، وهي قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فكما تقدم لنا أن الشفاعة المثبتة مشروطة بشرطين: إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له. ومن أعظم الأدلة على الإذن هو هذه الآية الكريمة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يشفع عنده ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي أو عبد صالح، ولا أي مخلوق كان، إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له. فلذلك قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهو استفهام إنكاري، أي لا يوجد، أو بمعنى النفي، لا يوجد من يتجرأ على الشفاعة إلا بإذن الله تعالى. وفي هذا دلالة على أن الشفاعة ملك لله، كما تقدم لنا في الآية الكريمة: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لا يملكها الشافع، وإنما هي ملك لله، هو الذي يأذن للشافع أو للشفيع. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فعلينا أن نعي هذا. ولذلك يقال للذين يستشفعون بأصحاب القبور والموتى في قبورهم، أو بالأنبياء أو الملائكة أو بالأصنام والأوثان: عليكم أن تعلموا هذه القاعدة العظيمة، أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. إذا علمتم ذلك، هل تتصورون أن أحدا يتقدم بين يديه من بائل دون أن يأذن؟ يطرحون شبهة هنا واهية، وقد سمعتم سؤالا حولها بالأمس. يقولون: كيف تمنعون الشفاعة للأولياء والمقربين، ونحن في الحياة الدنيا نحتاج إلى أن نذهب بشفعاء عند ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا؟ وهذا قياس خبيث، قياس مع الفارق الذي لا يتصور، مع فارق لا يتصور. ملوك الدنيا يحتاجون إلى من يعاونهم، إلى من يبين لهم، إلى من يوضح لهم الأمور. أما رب العالمين فإنه لا يحتاج إلى ذلك، لكنه يكرم ملائكته وأنبياءه وبعض أوليائه، يكرمهم بالإذن لهم بماذا؟ بالشفاعة لمن رضي له قولا. لمن رضي عنه ورضي له قولا. فهذه شبهة خطيرة ومردودة، وأنتم سمعتم السؤال البارحة الذي جاء في هذا الموضوع. فعلينا أن نعي أن الشفاعة لا يملكها أحد. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الناس كما سيأتينا ويطلبون منه الشفاعة لا يشفع مباشرة، إنما يأتي ويسجد تحت العرش ويستأذن ربه، ثم يلهمه محامد يحمده بها، ثم بعد ذلك يأذن له بقوله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أما ما عدا ذلك فإنه لا يمكن أن يكون الإذن بيد مخلوق البتة، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولذلك لا يجوز، بل هو شرك إن طلبت الشفاعة الآن في الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة هي الدعاء، والدعاء ينتهي مالك الدعاء بموته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، فإنه لم يعد يطلب منه الدعاء كما كان يطلب منه في ماذا؟ في حياته، كما كان يطلب منه في حياته. لذلك يجب علينا أن نتنبه لهذه المسألة فإنها في غاية الخطورة. تفضل. قال: وقول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هاتان الآيتان أيضا فيهما بيان شروط الشفاعة المثبتة، وأنها لا تثبت إلا بأمرين: إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له. إذن لا يملكها أحد من دون الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كيف تطلب الشفاعة ممن لا يملك الشفاعة؟ إذن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى له قولا ويرضى عن المشفوع له، وشرط ذلك أن يكون من أهل التوحيد، شرط ذلك أن يكون من أهل التوحيد والإيمان. لذلك لا تشمل الشفاعة المشركين وعباد القبور، فالذي يطلب الشفاعة من أصحاب القبور فإنه لا يشفع ولا يجاب طلبه، سواء استشفع طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان أو من علي أو من الحسن أو الحسين أو القادري أو النقشبندي أو السهروردي أو العيدروس أو نحو ذلك، أو التجاني أو المرغني أو البرعي، لا يملكون شيئا من ذلك ولا يقدرون. ومنهم من هو بريء ممن يطلب منه الشفاعة ويتبرأ منه يوم القيامة، ومنهم آخرون هم أنفسهم ممن يدعي لنفسه ماذا؟ الولاية والشفاعة والقدرة على ما لم يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ضمن رؤوس الطواغيت الخمسة، ولعلي أعيد لكم هذه الرؤوس. الأول: الشيطان لعنه الله، أكبر طاغوت. الثاني: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني إذا كان الطاغية والطاغوت يقول: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، هذا طاغوت، طاغوت يجب الكفر به، بل يجب قتله لو كان هناك من يقيم حد الله في بلده. ولذلك يجب التنبه لهذا. والذي يقول: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت إلا عاد الموت الميت حيا. تعالى الله عما يقول المشركون وعبادهم علوا كبيرا. فانتبه، لا تذهب إلى صاحب القبر وتطلب منه الشفاعة، والله لا ينفعك ولو دعوته إلى يوم القيامة. ومن أضل، اسمع الآية الكريمة، تأمل الآية يا عبد الله، أنت بنفسك تأمل الآية الكريمة، لا توصل، دع كلامي ودع كلام غيري، تأمل الآية الكريمة. ومن أضل، انظر اسمع اسمع جيدا بالله، تأمل الآية، أسألك بالله أن تتأملها جيدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أولا هم غافلون عن دعائك فلا يسمعون، ثانيا لا يملكون الإجابة، وثالثا حتى لو سمعوا دعاءك فإنهم لا يستجيبون، ورابعا سيتبرؤون ممن يدعوهم يوم القيامة. فتقول الملائكة ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، لأنهم عباد شيطان ليسوا عباد الملائكة، فالملائكة لا يرضون بعبادتهم إياهم. ولذلك تقدم لنا، تقدمت لنا آية الكريمة في بعض الأبواب، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سواء قيل إنها نزلت في الجن الذين كان يعبدهم أناس من الإنس فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم فيتبرؤون منهم، أو نزلت في عيسى وأمه، أو نزلت في عزير، أو نحو ذلك، لأن الحكم واحد، ولا مانع أن تشمل الآية ماذا؟ الجميع، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذن يعني كل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هو سيتبرأ منه. والله من يقول يا أكرم خلقي ما لي من ألوذ به سواك، عند نزول الحدث العممي سيتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، سيتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له، بين له أنه لا يملك من دون الله شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فانتبه يا عبد الله، انتبه، لا يستحوذ عليك الشيطان ويقول لك هذه عادات ورثنا عليها آباءنا وأجدادنا، وجدنا عليها آباءنا وأجدادنا. هذا قول المشركين من قبل، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، تماما بتمام. وماذا يجديك تجديك عادة آبائك وأجدادك إذا كان الله يقول لك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، سواء كان رسولا أو ملكا أو وليا أو أيا كان. والله لو تدعو نبيا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا يستجيب لك، ولو تدعو مخلوقا أيا كان ملكا أو نبيا أو وليا لا يستجيب لك أبدا، ولا يسمع دعائك دعاءك ولو سمع ما استجاب لك. كذلك هنا الملائكة، وكم يسمونها كم التكثيرية، أي كثير من الملائكة الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، ماذا حالهم؟ لا تغني شفاعتهم شيئا أبدا، على كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا أذن الله يوم القيامة يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط وهم الأطفال الصغار. لمن يشفعون؟ لمن؟ لمن يأذن الله له ولمن يرضى من أهل التوحيد. أما عباد القبور فلن يشفعوا لهم، لا الأفراط ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون، لا يمكن أن يشفعوا لغير أهل التوحيد، لا يمكن أن يشفعوا لمن يقول الشفاعة يا رسول الله، لا يمكن أن يشفعوا لمن يقول الشفاعة يا حسين، لا يمكن أن يشفعوا لمن يقول الشفاعة يا نقشبندي يا قادري يا شاذلي يا تيجاني يا يا يا مرغني يا ختمي يا فلان يا فلان يا عيدروس إلى غير ذلك من أولئك الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فمن كان منهم صالحا سيتبرأ منهم يوم القيامة، ومن كان طالحا فإنه يحشر معه. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى أين؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. فاهدوهم إلى صراط، يقرنون بمن يعبدونهم مع الأصنام والأوثان ومع الجن. أما الملائكة والأنبياء الذين هم بريئون مما يطلب منهم فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. نعم. قال: وقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية يقول أهل العلم إنها قطعت عروق الشرك من القلب. هاتان الآيتان انتزعتا عروق الشرك من قلب ابن آدم المؤمن، لم تبقي ولا خيط ولا بيت عنكبوت قد يتعلق بها المشركون، بل إنها قطعت جميع العلائق. يسمونها هذه الآيات أو هاتان الآيتان أنها قطعت عروق الشرك من القلب. هذا متى؟ إذا طبقها العبد المؤمن، إذا طبقها تطبيقا صحيحا. فانظر تأمل معنى الآية ثم نعود إلى بيان معنى قول السلف إنها قطعت علائق الشرك أو عروق الشرك من القلب. قل يا رسول الله ادعوا هؤلاء الذين زعموا من دون الله عز وجل من المشركين. هم زعموا، أول شيء أولا عبر بكلمة زعموا، والزعم هو ماذا؟ الادعاء الكاذب. الزعم هو الادعاء الكاذب. طبق هذا بالله عليك، خليك معي خطوة خطوة، وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا. خليك معنا معي خطوة خطوة، انظر كيف اقتلع جميع جذور الشرك التي قد يتصورها أي متصور. قل ادعوا الذين، قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو عبادا صالحين أو أصناما أو أوثانا أو أحجارا أو أشجارا أو نحو ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فالزعم هو الادعاء الكاذب. ها الآن نأتي إلى التساؤلات. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. آمنت بالله، مثقال ذرة، ما يملكون مثقال ذرة ولا ما هو أقل من الذرة ولا حتى الذرة الحديثة ولا حتى الميكروب الذي لا يرى بالعين المجردة. لا يملكون مثقال ذرة أبدا في السماء، في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيئا في السماء ولا يملكون شيئا في الأرض. إذن الملك منتفي، هذه أول واحدة. طيب ثانيا، وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يمكن أن يكون لأحد في السماوات والأرض شريك لله عز وجل، لأن الله منزه عن الشركاء والأمثال والنظراء والأنداد. ما لهم فيهما من شرك، وشرك نكر في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. كذلك مثقال ذرة تفيد العموم لأنها نكر في سياق النفي، إذا نفى الشرك. ثلاثة، خطوة ثالثة، لو قال قائل طيب أنا لا أشرك لكن هؤلاء يعاونون الله، يكونون ظهيرين له ومساعدين له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من يقول هذا؟ أكثر ما يقول هذا غلاة المتصوفة، يقولون كالحلاج والفارابي وابن عربي وابن سبعين وغيرهم من الطواغيت، يقولون إن الله فوضهم لمعاونته وأن أنابهم عنه، ولذلك قالوا أنهم يتصرفون في الكون ويخرجون أتباعهم من النار ويدخلون من شاء ويخرجون من شاء، وأن بأيديهم مفاتيح الجنة. اليوم كنت أقرأ في رسالة علمية أنا مشرف عليها، ذكر أن يعني رقاب جميع الأولياء تحت قدم التيجاني. طيب من هم خير الأولياء؟ ها؟ لا، فوق الصحابة من؟ الأنبياء والرسل. يعني الأنبياء والرسل تحت رقبة، تحت قدم هذا الدعي الذي يدعي أنه نزل عليه وحي قبل 150 سنة والوحي قد انقطع من السماء، هل هذا يمكن عباد الله؟ ها؟ لا، لا والله لا يمكن. لكن ابن عربي زعيم هؤلاء الطواغيت يقول مقام الولاية، مقام النبوة، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. يعني الرسل دون من؟ دون الأولياء، والأولياء خير من الرسل. إخوان والله وتالله وبالله، كفار قريش، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم إبراهيم، ما قالوا هذا الكلام. فرعون نعم ادعى الألوهية والربوبية، لكن ما قال إن رقاب الناس تحت قدمه، أن رقاب الرسل تحت قدمه، ما قال هذا الكلام. هذه رسالة ستناقش إن شاء الله بعد أسبوعين في الجامعة الإسلامية عن أبيات أو عن شعر التيجاني الشركي الكفري الذي نشره في كل مكان وادعى أن بيده سر كل شيء، بيده سر كل شيء، وأنه يتصرف في الكون، وأنه أخذ مفاتيح جميع الأولياء، وأنه خاتم جميع الأولياء يعني بمن فيهم الأنبياء، وأنه نزل عليه الوحي. في كفر أعظم من هذا؟ ها؟ هذا موجود في كتابه جواهر الإيش؟ المعاني، وموجود في كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم. هذه دعواهم وهي دعوة باطلة كما تعلمون. أي واحد تخاطب هذا الخطاب يعرف أنها دعوة باطلة. نعم بعض العوام قد لا يسمع بدعواهم هذه إذا لم يقرأ كتبهم ويثني عليه من حيث لا يدري وينخدع. إذا كان لا يعتقد هذه المعتقدات فلا شك أنه على خطر، لكن في النهاية قد يملؤون صدره من هذا الهراء حتى يصدق بهذه الإيش الترهات، حتى يصدق بهذه الترهات. مثل قال لك إيه كركاب اللي يجيب المطر بدون إيه بدون سحاب، يا مجانين، نسأل الله العافية والسلامة. يجيب المطر بدون سحاب، لماذا؟ النبي ما جاب المطر بدون سحاب صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يجأر إلى ربه، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، إلى أن أنزل الله عليه ماذا؟ الغيث. ما ادعى أنه ينزل، والله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وماذا؟ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يأتي أحد من هؤلاء الطواغيت ويقول إنه ينزل المطر بدون سحاب، أخشى أنه يبول على أصحابه فيوهمهم أن هذا البول مطر. نعم يحصل فعلا، لأن أحدهم قبل أيام، قبل أسبوعين أو ثلاثة، سألنا قال إنه رأى المطر ينحدر من قبة الشيخ، قلت لعله صاعد هو أو إبليس، فبالوا عليكم فتوهمتم أن هذا إيش أن هذا مطر. وهذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، أشرف الخلق، سيد الأولين والآخرين، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض. هل هناك من ادعى من الصحابة أنه أن قبره ينزل المطر؟ ها؟ طيب كيف كيف كيف يليق بك يا عبد الله أن تؤمن بهذه الترهات وتزعم أنه ينزل المطر، أن هذا الطاغوت ينزل المطر، ورسول الله سيد الأولين والآخرين، سيد الخلق، ما ادعى أنه ينزل المطر، إنما كان يجأر إلى ربه ويخضع إليه. انظر إليه يوم بدر، الله عز وجل أراه مصارع القوم الكفار، هذا مصرع فلان وهذا مصرع، ومع هذا قبل المعركة ماذا فعل؟ يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه حتى يرى بياض إبطيه، ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يا الله، مع أنه عنده وعد من الله، هل هو يكذب بوعد الله أم من شدة خشيته من الله عز وجل؟ عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة، الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، يستحلف حذيفة رضي الله عنه، حذيفة كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه أسماء المنافقين، أطلع حذيفة عليها. عمر مبشر بالجنة، يخاف من ربه ويخشى ربه، يا حذيفة أسألك أستحلفك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يا الله، إذا كان عمر يخشى هذه الخشية فكيف نحن الضعفاء المساكين الذين لا ندري ماذا قدمنا ولا نعدل فلسا ولا عشر معشار عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ انظروا تأملوا، خلكم عقلاء يا بني آدم، بلغوا للذين خلفكم يا إخواني بأن هذه الأشياء خطيرة جدا، تخرج من الملة، التعلق بأذيال هؤلاء الطواغيت تخرج من الملة، تعلق بمن يدعي أنه ينزل السحاب، أو من يدعي أنه ينزل المطر، أو من يدعي أنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، أو من يدعي أنه يفعل ويفعل وأنه يعلم الغيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل فقد الناس عقولهم في عصر التقدم العلمي؟ تجد طبيب مهندس مثقف ثم يأتي ويسجد ويركع يخضع لميت في قبره، يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. انظر إلى ما أطلعك الله عليه من أمور الطب، من أمور كذا، فكر في ملكوت الله الذي اطلعت على بعض أسراره في الطب والهندسة وغيرها. لا تنظر إلى تأتي لميت في قبره وتدعوه من دون الله عز وجل وتظن أنه ينفعك أو يضرك. إذن نحن في أي فقرة؟ الثالثة وما لهم فيهما من شرك أبدا. ثم انظر وما لهم منهم من ظهير. ليس هناك معاون لله عز وجل. أنا أريد من إخوتي في كل مكان أن يتأملوا هذه الآية إذا رجعوا إلى بلادهم تأملا دقيقا، وأن يقرأوا كلام السلف. ونحن غدا إن شاء الله سنقرأ بعض كلام أهل العلم، ننتقي بعض كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية بالذات. فيعني انتبه، انتبه يا عبد الله، وانظر إلى هذا الأمر. ثم قال ماذا بقي؟ بقي الأمر الرابع وهو الشفاعة. فنفاها أيضا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. هؤلاء الملائكة أفضل، أقوى الخلق، أقوى الخلق على الإطلاق، أعطاهم الله قوة. يقول في جبريل ذي قوة عند العرش مكين، له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. ثم بين أنهم يفزعون كما تقدم لنا في الباب السابق أو الذي قبل السابق، يفزعون من أمر الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. ثم ذكر حال الملائكة على قوتهم حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يصيبهم صعق، يغمى عليهم، يصيبهم غشية، فإذا أفاقوا نسوا، ما سمعوا الذي قاله الله إلا جبريل عليه السلام يوحي الله له بما يشاء فيبلغه إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. إذن ثلاثة أربعة أمور، علائق الشرك أربعة، كلها قد قطعها الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين. الأولى أنهم لا يملكون من دون الله شيئا، لا في السماوات ولا في الأرض، احفظوها جيدا. الثانية أنهم ليسوا شركاء لله، لأن الذي يطلب منه الشيء إما أن يكون مالكا له ماذا أو يكون ماذا شريكا له. ثالثا أو يكون ماذا معاونا له ومظاهرا له. رابعا ما بقي إلا ماذا إلا الشفاعة، أن يكون شفيعا عنده. وكل هذه قد نفاها الله سبحانه وتعالى. نحن نقف في باب الشفاعة طويلا، لأنه باب ضلت فيه أفهام وتوهمت فيه أوهام، ووقع في المخالفة فيه كثير من الطغاة والعوام. فانتبه لهذا يا من تريد رحمة القدوس السلام، انتبه وعلق رجاءك وخوفك بالله عز وجل. إذا أردت الشفاعة من الرسول فقل اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. وما لهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له، بشرط أن يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد والطاعة، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وهو يريد في هذه الآية بيّن بعد أن نفى هذه العلائق الأربع، قال انظروا إلى الملائكة وهم أقوى الخلق على الإطلاق، يخافون من ربهم ويرهبون ربهم، هذه الرهبة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تفضل. قال رحمه الله، قال أبو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. أو نؤجل كلام العباس مع المسائل إلى الغد إن شاء الله، ونترك المجال لأسئلتهم. حديث أبي هريرة، نعم لعلنا نذكر حديث أبي هريرة ثم نختم الدرس إن شاء الله. قال أبو هريرة ذات يوم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد عن هذا أول منك، يعني قبلك، لحرصك على الحديث. قال صلى الله عليه وسلم يعني ينال شفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الذي يطلب الشفاعة من الصالحين والأولياء هل قالها خالصا من قلبه أم أشرك مع الله غيره؟ طبعا أشرك مع الله غيره. من قالها وهو يذبح لغير الله لأصحاب القبور يقول لا إله إلا الله مليون مرة لكنه يذبح للأولياء والصالحين، هل كان هذا خالصا من قلبه؟ هل قالها خالصا من قلبه؟ لا والله، إنما قالها بلسانه فقط. من قالها وهو ينذر ويضع الصناديق تلقى فيها النذور ويجمعها الزبانية والسدنة الفجرة، أكلت أموال الناس بالباطل، صندوق مفتوح كل واحد يرمي فيه ما يشاء من النقود ما يقدر عليه. كان زمان الحمد لله الآن أغلق، كانوا يرمون في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يرمون نقود يرمون أوراق، جمعت تلك الأوراق وأطلعني عليها أحد المسؤولين في المسجد النبوي، هذه فيها دعاء للنبي، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله اغيثني، يا رسول الله كذا كذا. الحمد لله هذا الباب الآن أغلق ولا يمكن لأحد أن يرمي أي ورقة أو قماش أو حجر أو نقود أو نحو ذلك، وهذا فضل من الله ونعمة ببركة جهود المسؤولين في هذه البلاد المباركة لحماية جنابي التوحيد. إذن من يأتي ويقول يا فلان أغثني، يا فلان أنا في حماك أعطني كذا وكذا، هل قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ لا والله، وإنما قالها بماذا؟ بلسانه فقط، ولم يعها قلبه أبدا، ولو كان قلبه يعيها لما قال هذا الكلام الشركي الخطير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. أولا لعلي ألخص مناسك العمرة، يعني نحاول كل يوم أن نلخص مناسك العمرة قبل إجابة على الأسئلة يا إخواني. العمرة بارك الله فيكم، العمرة في اللغة القصد، وشرعا قصد بيت الله تعالى لعبادة في عبادة خاصة لها صفة مخصوصة، وصفتها أنك يا عبد الله تأتي لقصد العمرة، لا تأتي لقصد الزيارات أو المزارات، إنما تأتي لقصد العمرة، لقصد العمرة كما قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرم من الميقات، تلبي وأنت في سيارتك، ولا يلزمك أن تنزل إلى الميقات، الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة تلبي بينها وبين نفسها، وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع ولا تقبل. فإذا وصلت مكة طفت بالبيت 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، تدعو الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة، ولم يرد في هذا دعاء خاص إلا بين الركنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا انتهيت من الطواف تدعو، لا تتخذ مطوفا ولا مزورا، ادعو الله بما يفتح عليك من خير، اسأل ربك الجنة، استعذ به من النار، اسأله صلاح الذرية، اسأله مغفرة لك ولوالديك وللمسلمين أجمعين، اسأله صلاح الأولاد صلاح الزوجة ونحو ذلك، واسأله العفو والعافية لك والإسلام والمسلمين، اسأله النصر والتمكين للمسلمين في كل مكان ونحو ذلك. فإذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا فتصلي في أي مكان في الحرم، المسجد الحرام. بعد هذا تذهب وتقول عند المروة عند الصفا إن الصفا، تقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تصعد الصفا وتدعو، تكبر الله ثلاث مرات، وتقول لا إله، مستقبل القبلة، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تنصرف تسعى بين الصفا والمروة، ترمل، الرجل يرمل والمرأة لا ترمل بين العالمين. وفي الشوط السابع لا تقف ولا تقول مثل ما قلت في الست الأشواط الأولى، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، ثم تذهب تحلق رأسك. المرأة تأخذ من شعرها قيدة أنملة، يعني حوالي 2 سنتي أو 1.5 سنتي من رؤوس ضفائرها أو من ذوائب شعرها. أما الرجل السنة له أن يحلق رأسه كله، وإن أراد التقصير ولم يرد الأفضل، وأنت جئت من بعيد فابحث عن كل شيء أفضل يا عبد الله. إن أردت التقصير فليعم التقصير جميع الرأس، لا تأخذني مثل الفار من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بالمقص، لا، اجعل المقص أو الماكينة تمر على جميع الرأس، وإن حلقت بالموسى فذلك أفضل. أنزل هذه الشعيرات قربة لله تعالى، ما تخاف من معاتبة أم العيال تقول لك أنت ليش تخلي رأسك أرعى، ها؟ لا، انتبه لنفسك، خليها أرعى تقربا لله عز وجل، انتبه لهذا يا عبد الله. بهذا انتهت الإيش؟ العمرة. لا تذهب إلى الغيران والحيطان وبعض المساجد في مكة، ولا إلى غار حراء، ولا إلى غار الثور، فالذهاب إليها خرافة وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فانتبه لا تضيع نفسك ولا تتردد من التنعيم. العمرة تكفيك عمرة واحدة، إلا إذا أردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك المتوفين أو المقعدين على السرير لا يستطيعون المشي، فلا بأس أن تعتمر من أي حد من حدود مكة، سواء من التنعيم أو من الجعران أو من أي مكان آخر من حدود مكة. إذا جئت المدينة، أولا يجب عليك أن يكون قصدك في المجيء المدينة ماذا؟ الصلاة. بارك الله فيكم. تأتي إلى المدينة من أجل الصلاة، لا تأتي من أجل زيارة القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تبعا كما سأبينه، لكن أنت تأتي لماذا؟ للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وإذا صليت لا بأس أن تذهب إذا تيسر لك ذلك وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي دون مزاحمة، دون مزاحمة ولو من بعيد. لا بأس أن تسلم على أهل البقيع سلاما عاما، وكذلك تسلم على شهداء أحد، وليست هناك صلوات عند البقيع ولا عند شهداء أحد، وإنما تسلم فقط وتنصرف، فقط هذه الزيارات، وتصلي في مسجد قباء، تصلي في مسجد قباء، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. لكن احرص أن لا تأتي في وقت الإيش؟ في وقت النهي، لا تأتي بعد العصر ولا بعد الفجر، تأتي بعد المغرب وتأتي في الضحى أو بعد الظهر. فهذه الأماكن التي تشرع زيارته في المدينة. نأتي للصلاة في المسجد، يأتي تبعا ماذا؟ الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون طول مكث للرجال فقط، أما النساء فلا يذهبن إلى القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وكذلك تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع، في بقيع الغرقد. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها إذا جئت للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو ما إلى ذلك، أو الغار أحد، أو أو الآبار أو بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بئر عثمان، هذه خرافات، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. انتبه لنفسك. الذي يريد أن يزور معالم المدينة يعني وينظر الإنجازات التي وفق الله لها في هذا البلد، هذا شيء طيب، لكن تأتي وتذهب للزيارة يعني زيارة تقربا، لا، هذا غير صحيح، غير صحيح. لا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا جبل أحد ولا ولا ولا إلى آخره، ولا القبلتين. تسمية القبلتين ما لها أصل، اسمها الحقيقي ماذا؟ مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم زياركم دياركم تكتب، تكتب آثاركم، ديار يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. فانتبه، ما في هذه المزارات، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. نعم تجد بعض الخرافيين يدعونك إلى هذا، وتجد بعض الكتيبات الخرافية. أضرب لكم مثال فيه خطأ تاريخي خطير جدا، يعني خطأ فاحش. يقولون من ضمن المزارات بئر حاء. هل يوجد في التاريخ شيء اسمه بئر حاء؟ ها؟ لا والله وتالله. هناك بئر حاء حديقة أبي طلحة رضي الله عنه، حديقة أبي طلحة التي عندما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إنني سمعت هذه الآية وإن أنفس أموالي هو بئر حاء. بئر حاء كلمة واحدة اسمها إيش؟ اسمها بئر حاء، وليس هناك شيء اسمه بئر حاء، بئر حاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين، يعني من أقارب، اجعلها في الأقارب، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة رحم، صدقة وصلة رحم. فجعلها أبو سلمة، فجعلها أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم سليم، جعلها في ماذا؟ في الأقربين. أما المزارات الأخرى لا تشغل نفسك بها، اقضي وقتك في الصلاة في المسجد النبوي، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. التفات بعض العمار والزوار إلى الخلافات في بعض المذاهب، كمثلا أخذ من ثلاث شعرات العمرة، هذا لا ينفع، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات بالرحمة، وللمقصرين مرة واحدة. والتقصير ليس هو أخذ ثلاث شعرات ولا شعرتين، ولا حتى ولو قالها بعض الفقهاء المتأخرين، هذا غير صحيح. إما احلقه كله واتبع السنة، وإلا قصر جميع الشعر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا من أهل المدينة، هل يصح لي أن أغتسل وألبس ملابس الإحرام من بيتي وأذهب إلى الميقات وأحرم؟ لا بأس أن تستعد في البيت وتلبس الإزار والرداء في البيت، تتوضأ وتغتسل وتتطيب، طيب جسمك، لا تطيب الإحرام، الإحرام لا يطيب، وإنما تطيب جسمك جسمك ورأسك. إذا حاذيت الميقات قل لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس ثم محل حيث حبسني. نعم. وكذلك لمن هو خارج، وكذلك لمن جاء المدينة من غير أهلها، وكذلك لمن كان خارج المدينة، أي مكان تحرم منه من المواقيت أو ما دون المواقيت، يكفيك أن تحرم من المكان الذي تنزل فيه. تحرم من الميقات وتستعد، تحرم الميقات لك أن تستعد قبله، لك أن تستعد قبله. وخصوصا الذين يحرمون، الذين يسافرون بالقطار أو بالطائرة، أرى أنه لزاما عليهم أن يستعدوا قبل أن يركبوا القطار أو الطائرة، لأنه قد لا يمكنهم بعد ركوب الطائرة أو بعد ركوب القطار أن يحرموا، أن يلبسوا ملابس الإحرام. تلبس الملابس، ملابس الإحرام، فإذا حاذيت الميقات في الطائرة ينبهونك، وفي القطار ينبهونك، ولله الحمد. نعم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة نيابة عن ميت، هل يجوز لي بعد العمرة عنه أن أعتمر لنفسي؟ أولا لا تعتمر عن هذا الميت حتى تكون قد أديت العمرة عن نفسك، فإذا كنت قد اعتمرت سابقا تؤدي العمرة عن هذا الميت، ثم لا بأس أن ترجع إلى الميقات وتعتمر عن نفسك إن شاء الله. نعم. الله المستعان. السائل يذكر يعني تكلمت عن سياقه الأوتاد نعم والنجباء والأحاديث الصحيحة الواردة فيهم. قضية الأوتاد والنجباء والأقطاب ما ورد فيها من حديث فإنه يعنى به الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، هؤلاء هم. أما من يعتقد أن الأوتاد والأقطاب وأولئك النجباء أنهم عدد معين، فلان وفلان وفلان، فلان بعضهم يقول 4 وبعضهم يقول 7 وبعضهم يقول 70، كل هذا هراء ما أنزل الله به من سلطان. فمن يدعي لنفسه أنه كامل في الولاية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، من يدعي لنفسه هذا عدا الأنبياء فهو كاذب. فإذن علينا أن نحذر من مثل هذه المعتقدات الفاسدة المبعدة عن دين الله عز وجل. يعني بعضهم يقول الأقطاب 4 وكذلك الأوتاد والنجباء، بعضهم يقولون 7 بعضهم يقولون 70. هذا التحديد من تلبيس إبليس، هذا التحديد نحن عندنا الولي عرف بينه الله عز وجل، لا نحتاج إلى من يعرفه لنا. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا سأل من هم هؤلاء الأولياء، ماذا قال بعد ذلك؟ ها ما هي الآية إخواني من بعيد، ما هي الآية؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله واتقاه فهو ولي من أولياء الله، وتختلف درجاتهم بحسب اختلاف أعمالهم وقوة إيمانهم. أما أن تقصر الولاية على فلان وفلان وفلان وفلان وأن الأولياء أشخاص محددين، من الذي حددهم؟ أليس الذين حددوهم وزعموا تحديدهم قد جاءوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنهم أولياء أو أقطاب أو أوتاد أو نجباء؟ هل النبي أخبر بذلك؟ لا والله ما أخبر بذلك، وإنما قال كلاما مجملا خلاصته أن هؤلاء الأولياء من هم؟ هم من آمنوا بالله واتقوه. فمن آمن بالله واتقى الله قولا وعملا واعتقادا فهو ولي من أولياء الله. ثم من الأولياء من هو قمة في الولاية وهم أهل الإحسان الذين قال الله فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومنهم من هم دون ذلك وهم أصحاب اليمين، ومنهم من خلطوا عاملا صالحا وآخر سيئا. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أولا كلهم مصطفون، يعني كلهم من أهل الولاية، فمن هم؟ فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه. هل ينطبق هذا على المشركين أم على المؤمنين العصاة؟ على المؤمنين العصاة. فمنهم يعني من المصطفين، فمنهم الضمير يعود على من؟ على المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه وهم المؤمنون الذين عندهم بعض المعاصي. أو البدع التي لا تبلغ درجة الشرك. ومنهم مقتصد متوسط، يعمل الفرائض ويجتنب المحرمات لكن ليس مكثرا من التطوعات، ولا هم أصحاب اليمين. ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء هم أهل الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو إيش؟ الإحسان، يعني القمة. ولذلك الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان. أهل الإسلام عموم المسلمين ولو كانوا بعض عندهم بعض المعاصي. أهل الإيمان، أهل الإيمان الذين يعني الوسط، الذين اقتصروا على الفرائض واجتنبوا المحرمات ولكنهم لم يقترفوا المعاصي، ولكن ليس لهم حظ كبير من ماذا؟ من التطوعات. وأهل الإحسان الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، دائما يستحضرون عظمة الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهؤلاء هم السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم. فهؤلاء السابقون هم أهل الإحسان، هم أهل الإحسان. أما أن تقصر الولاية على أفراد من البشر وهم قد جاءوا بعد النبوة بقرون ويقال إن الولاية قاصرة عليهم وأن من عداهم ليسوا بأولياء وأن هؤلاء يتصرفون مع الله في الكون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يحيون ويميتون ويرزقون ويخلقون ونحو ذلك، هذا لم يقل به حتى كفار قريش. كفار قريش ما قالوا إن اللات والعزى ومناة وهبل تخلق وترزق، لكن يقولون إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن ما وجد منهم من يقول إن هذه المخلوقات أو تلك الأصنام يعلمون الغيب أو أنهم يعني يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أو يملكون من دون الله تبارك وتعالى شيئا. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه. نعم. أسأل الله إليكم باب الفائدة. ذكرتم سابقا قول ابن القيم رحمه الله ما قرره بكتابه المنار المنير أنه لا يثبت حديث في النجماء والأوتاد ونحوه. ما ثبت أي حديث أبدا، ما ثبت حديث صحيح ثابت في الأوتاد والنجباء. وما وردهم هي صفة أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل الإسلام. فهذه الأشياء التي يتعلق بأذيالها بعض الخرافيين ويقصرون الولاية على شيء من على أحد من هؤلاء البشر ويزعمون أنه يصلي الصلوات الخمس في الكعبة، يعني يطير في الهواء حتى يصلي في الكعبة ثم يعود من ساعته، هؤلاء دجالون أفاكون قائلون على الله بغير علم. والقائل على الله بغير علم قرنه الله تبارك وتعالى مع من؟ مع المشركين. قرنه الله عز وجل مع المشركين، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإياك وهذه الدعاوى الكاذبة يا عبد الله التي ينسجها عباد الأموال الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يدجلون عليهم ويزعمون أنهم أقطاب أو أولياء أو نجباء أو نحو ذلك، وأنهم يملكون شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك. أما هؤلاء فإنهم لا يملكون من دون الله تبارك وتعالى شيئا. لعله لا يغيب عن شريف علمكم ما مر بنا قبل أيام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ماذا قال؟ نادى بأعلى صوته يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وتابعوا المؤذن الآن ثم نكمل بقية الأسئلة بعد الأذان. تابعوا المؤذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكر لكم الحديث بعد الأذان. نشهد أن إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد ورب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، طبعا إلا في الحيحلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا فرغ تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قل من سأل الله لي الوسيلة والفضيلة كنت شفيعا له يوم القيامة. صلى الله نجعلنا وإياكم ممن يتناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلبوها من الله عز وجل. فضل. أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى من يعتمر عنه؟ نعم، يعتمر عن فئتين: إما الموتى مطلق من أقاربك الذين ماتوا على التوحيد، وإما المقعدين الملازمين للسرير. أما الذي يمشي ويروح ويجيء ويتحرك هذا لا يعتمر عنه، ولو كان عاجزا ماديا فإنه معذور، لذلك لا يعتمر عنه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وقالت إن أبي شيخا لا يثبت على الراحلة، يعني ما يستطيع الركوب، معنى ذلك أنه مقعد، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. إذن المقصود من يعتمر عنهم فئتان: العجزة المقعدين من الأقارب، أو المتوفين. أسئلة أيضا حول التصوير. الأخ السائل الكريم يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي، سائلان نعم يستأذنان الشيخ في أخذ صورة تذكارية معه، أعوذ بالله، أحدهم يقول أنا من دولة العراق. أعوذ بالله. يا عبد الله وفقك الله وهدانا الله وإياك للصواب، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، والمقصود تصوير كل شيء فيه روح ولو كان ذرة، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وذكر صلى الله عليه وسلم أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. انتبه يا عبد الله، قد يقال أنه يستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة، مثل صور البطاقات التي يحتاج إليها، وصور الجوازات، وصور مثلا التي يحتاج إليها في البحث الجنائي للمجرمين ونحو ذلك، الصور التي قد يحتاج إليها بعض الأطباء في يعني تشريح ونحوه. أما ما خرج عن ذلك فليس بضرورة ولا يجوز أبدا، وأنا لا أسمح لأحد أن يصورني، بل إنني يعني لا أسامحه في هذا لو فعل. نعم، ومن صور فعليه أن يمحوها. والصور التذكارية؟ لا تذكارية ولا غير تذكارية، نحن بينا المستثنى. المستثنى هو ما احتيج إليه ضرورة كالهوية الوطنية ونحو ذلك، هذه ما تستطيع تمشي بدونها. والملائكة، اعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل تنال الشفاعة بالصلاة، بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على الرسول قربة من القرب، ويسن الإكثار منها يوم الجمعة كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أما هل الصلاة وحدها هي التي تنال بها الشفاعة؟ فليس عندنا حديث يدل على ذلك، لكن الصلاة على النبي من ضمن الأعمال الصالحة التي نرجو الله أن ينفعنا بها، وتكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. الإفراط مثل الذين يكتبون صلعا، هل تقبل صلاتهم على النبي هذه؟ لا. أو يكتب صاد، صاد سين، أو صلعم كما يفعل الصحفيون، هذا ما يقبل ولا يجوز. هذا التفريط. الإفراط الذين يجعلونها أغاني وابتهالات، هذه أيضا لا تقبل. إنما تصلي كما كان الصحابة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، أو نختصرها كما اختصرها الصحابة في رواياتهم للحديث عندما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. صلي وسلم. عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. نعم. سمعت بإذني من عالم كبير من علماء المدينة، نعم، يقول أن الحلقة بالموس مكروه، لأن الحلقة بالموس تشبه بالمجوس، لأن المجوس يتعبدون بحلق رؤوسهم بالموس. هذا في الحج؟ لا، حتى في الحج والعمرة؟ حتى في الحج والعمرة. حلق بالموس، حلق بالموس، حتى يعني ممنوع حتى في الحلق والحج والعمرة؟ بالموس ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فحلقه بالموسى، هي تسمى الموسى بالألف. فلا نأخذ قول أحد إذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اتخذت التحليق عادة ليس التحليق الحج والعمرة، فهذه من علامات الخوارج التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم إيش؟ التحليق، يعني دائما يحلقون رؤوسهم بالموسى على طول، يتعبدون بذلك، فهذا غير صحيح. وأما والخوارج، خوارج هذا العصر وخوارج القدامى أيضا، وأما يعني الحلق في الحج والعمرة فإنه هو الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا والمقصرين مرة واحدة، والحلق بالمكينة ليس حلقا وإنما هو ماذا؟ تقصير. هذا الذي قال عالم، نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يجب أن نتأكد دائما من نسبة الأقوال إلى أحد أو للعلماء، أو وإذا ولو وجد قول شاذ فإنه لا يعبأ به.